أرسل إليه وسألنا المرسلين. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن يوم القيامة ماذا أجبتم المرسل. هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اتبعته، لا يسألك عن اتباع فلان ولا مذهب فلاني ولا مذهب فلاني. تعبد الله سبحانه وتعالى كيف؟ بما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أهم شيء الحجج، وإلا يستوي الجميع. فأحمد على عين والرأس، مالك على عين والرأس، أبو حنيفة على عين والرأس، الشافعي على عين والرأس، الأوزاعي كلهم على رؤوس من فوق، أئمتنا وقادتنا وناس يعني نفع الله بهم الإسلام والمسلمين شيء عظيم. ونحن لا يعني الواحد منا ما يذرة مما قدم هؤلاء الأئمة للإسلام والمسلمين، لكن مثل أي عالم مثلا موجود اليوم في هذا العصر، ليش تروح للألباني وتترك النباس؟ وليش تترك النباس؟ ما الذي يحملك على واحد بعينه تلتزم واحد بعينه؟ هذا لا يجوز. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية التزام شخص بعينه كالتزام واحد بعينه من الصحابة، يواليه ويحبه ويأخذ منه. يقول هذا فيه شبه من الرافض الذي يتعصب لمالك ولا يأخذ إلا من مالك أو الشافعي، يقول هذا مثل الرافض. بل لو أوجب على الناس ذلك قال يستتاب وإلا قتل، أنه لا يجب إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مروان لما سمع على عبد الرحمن فقال تكره ذلك عبد الرحمن، ثم قلت لنا هذا يعني انه نظام القسم ليس على الوجود. طيب هو فعل لم يفعل، هو لم يقم بالبحث، انما قال ثم قلت لنا ام ليس انا ليس على الفور. أخر. هذا موضوع خليه بعدين في موضوع القسم إن شاء الله. نعم. الرحمن صحابي كذا. نعم. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب حاجة. وقال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حرج له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نفر فأمنى يتم صومه. المباشرة للصائم، فهل لو قبل زوجته أو باشر فيما دون الفرج، أو باشر بمعنى أنه ضم المرأة يعني إلى صدره وهو صائم؟ فهذه قد يحتمل الحديث هذا، وقد يحتمل معنى المباشرة التي يعني تكون للحائض. والظاهر من هذه النصوص في العموم أن المقصود ألا يعني يعني أنه يجوز له أن يضمها إلى صدره، وليس المقصود به المباشرة بمعنى يعني يعني المباشرة اللي هي نفس مسألة الحائض، حتى أنه لا يجامعه، إلا أنه لا يجامعه، ليس هذا المقصود. ورد عن عائشة أنها قالت لما سئلت ما يحل الرجل امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ في القبلة خشية أن ينزل، خشية أن يجره ذلك إلى يعني جماع في رمضان، ففرق بينهما. فكيف بالمباشرة؟ رحمك الله. وما فائدة الصيام إذن إذا كان سيباشر؟ فهذا يضعف الصوم، يضعف المباشرة، تضعف عن الصوم. ولذلك يعني لا نقول بهذا القول الذي فيه إلا أن يكون على سبيل الخطأ، كما سئل جابر بن زيد قال إن نظر فأمنى يتم صومه، إن قبل فأمنى يتم صومه، إن ضم زوجته إليه فأمنى يتم صومه. أما أن يعالج نفسه حتى ينزل في نهار رمضان فهذا على خطر في الحقيقة، وينبغي أن يكون هناك ورع في هذه المسألة. نعم، ورد أيضا أن عبد الرحمن لما دخل عبد الرحمن أو من الذي تزوج بعائشة بن طلحة لا من محارم يعني عائشة، قال ما يمنعك، وكانت من أجمل النساء. مصعب بن الزبير، أين مصعب بن الزبير؟ أحسنت. فقال ما يمنع، قالت ما يمنعك أن تدنو من امرأتك فتقبلها. وثبت أيضا في فتوى أظن ابن عباس سأله سائل قال أقبل وأنا صائم، قال أتملك نفسك؟ قال نعم، قال فقبل. قال أضم وأنا صائم؟ قال أتملك نفسك؟ قال نعم، قال فضم. قال فأضرب على متاعها بيدي وأنا صائم؟ قال أتملك نفسك؟ قال نعم، قال فاضرب. فمثل هذه لابد أن يضبط الإنسان نفسه فيها حتى لا يحدث ما لا تحمد عاقبته. نعم. ما نقول أخليت أن نقول كان طالب عشر منكم وكان أقولكم ليه بهلو أنت تكمل مثلا كيف كان طالب نحن نقول يقبل ويلاعبها وهو صائم لا بأس، لأثر عائشة رضي الله عنها أنه ما دام أنه يملك نفسه نعم. قال ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها؟ قال أقبلها وأنا صائم. قال نعم. قالت نعم. نعم. هو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. عائشة بن طلحة. أثر اجتماع كلام عمر ومصعب في زمزم ممكن يكون زوجها بعدين أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه شاب فقال لا لما سأله عن قبلة، وجاءه شيخ قال نعم. باب القبلة للصائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عبد الله قال حدث عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ هبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي أو أنفستي؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وفي بعض الروايات أنه كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت عائشة رضي الله عنها هذه الرواية ثم ضحكت، فضحكت لأنها إما أن تكون يعني حياء من الذي حصل أو أنها يعني تستغرب من نفسها أن كيف تحدث بهذا الأمر عن نفسها. فأنا أحد وشيخا قال ومن هي إلا في صباحك؟ نعم. نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وعائشة كانت شابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك وأملك الناس لربه صلى الله عليه وسلم. المقصود بالملاعبة عن طريق الفم؟ نعم. وليش عن طريق إيش؟ في بعض الروايات أرأيت لو تمضمضت نعم في حديثنا رأيت لو تمضمضت شيخا أحسن الله عليكم. لو يعني بالنسبة للسؤال لو مثلا يعني اختلط لعاب لعاب لعاب لعابها وبلعه هل مثل مضمضة يعني لا يبقى نعم؟ لا والله ذكر الحافظ ما خرجها علق عليه بعد ذلك علق عليه بعد ذلك قال انتهى فالين قلت الآن وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب مفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع مفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع الكلام المازري ما ثم قال الحديث والحديث الذي أشار إليه أخرجه المسلمين من حديث عمر قال أن النسائي منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة في كتاب الحديث نعم باب اغتسال الصائم وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترددا وقال أنس إن لي أبدا أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك يعني القاعدة أنه ما سكت عنه الشارع من المفترات من الأمور فلا يكون مفترات وما نهى عنه وحذر منه فهذا هو الذي يمنع منه فالأشياء التي ذكرت كالاغتسال للصائم والمضمضة والتبرد التمشط للدهان الاغتسال يقول أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم بسبب الحر وكذا عنده حوض مملوء ماء ينزل فيه كلما وجد أنا لا بأس بهذا للصائم السواك للصائم كذلك عامة الصحابة كانوا يستاكون وردت أثار في هذا وعموم بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم أنه تسوك وهو صائم نعم حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم هذا حديث ضعيف لكن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم وهو داخل في عموم الحديث في هذا كذلك المرأة يعني تطعم طعام تتذوق وهي صائمة لا تبلع هذا استذوق إذا كان ملح إذا كان كذا حتى ما تخرب الطبخة كلها وتذهب يعني الإفساد للمال فلا بأس بهذا لكن طبعا يعني لا تبلع هذا يبقى له أثر طعم لا يضر الأمر واسع. شيخنا الذي أسد جابر بن زيد إذا رأى إذا نظر وعنده يفسد صومه والإنذار لا لا ما عليه شيء هذا بالخطأ باسم من نظر من لمس وحصل شيء ما دام أنه لم يعالج هذا بنفسه هذا الأمر أو يعني إن شاء الله واسع. نعم بعض العلماء يرى أنه يعني لو أن متعمدا أنتم تقولون الآن هو لم يتعمد فعل ذلك متعمدا عليه إثم لكن لا يتصوم ولا يتصوم هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح يعني عامة النصوص والأدلة أن هذا يعني في يعني تعمده لهذا هذا إثم هذه مسألة وقضية أنه هذا يؤثر مثل من استقاء إذا قاء أو استقاء في فرق أو لا ها؟ أيوة فإن قاء ذرعه القيء أنه لا شيء عليه أيوة وأما إذا استقاء نعم وتعمد هذا فهذا يعني يبطل صومه يكون قد أفطر يقولون نعم يوجد فرق هذا آثم هذا غير آثم لكن ما الدليل على إعادة الصوم يعني بطلان الصوم هذا وهذا يوجد يعني شيء صريح في المسألة نعم يقولون هذه فسرة للحديث الآخر من الشهوة الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فسر صلى الله عليه لا هو لو جامع هذا عليه كفارة عليه يعني هذه موضوع آخر لكن لو أنزل فعامة يعني أهل العلم حتى من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وكذا على هذا نعم ما في خلاف بين الصحابة أنا ما أعلم ما في خلاف أو في خلاف لا أعلم لكن عموما يعني كلامه مفتواه على أنه يفطر والكلام في قضية القضاء يعني أيضا عليه قضاء ابن حزم هو الوحيد الذي قال بهذا القول من العلماء السابقين وقال بهذا القول بناء على أصله أنه لا يعتد بقول الصحابة ولا عمل السلف لا يعتد بهذا هذه المشكلة يريد دليل من القرآن أو الحديث وهذه مشكلة نعم يعني ما الدليل على أنه إذا بلع من ليق المرأة لا يفطر حديث لعبها قبلها ويلعبها ويلعبها من اللعاب لكن الشيخ ما في صراحة ملع يعني يأخذ من الريق ويبصق يأخذ ويبصق ويبصق اللعبة بالجوال لم يحج ها؟ لم يحج ايوه نعم تفضل باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء مثل انتثر فدخل الماء في حلقه لا رأس إن لم يندك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال طيب هو ناسي فهو ناسي وهي تناسل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم قومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني الصائم إذا أكل وشرب ناسيا لا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو رأيته يأكل أو يشرب هل يجوز أن تسكت عنه وتقول أطعمه الله وسقاه؟ لا، هذا تكون أنت آثم بسكوتك عليه. إذا كان شيخ كبير شيخ كبير مريض يعني؟ لا رجل كبير في السن يعني. أيوة يعني كبير في السن ما يستطيع يصوم؟ واحد شافه يعني مثلا ذا ياكل الضبان او يشرب ويكون كبير بالسن يعني سواء ابوه او امه يعني ما يعني اذا كان مريضا او كبيرا شيخا كبيرا لا يستطيع الصيام فيطعم عنه. لكن اذا كان هو صايم ونسي فيذكره. ما هو الاولى الواجب؟ نعم. طيب إذا رآه يأكل ويشرب فيذكره، لكن هل له أن يعني يذكره قبل أن يقع في ذلك مثل ما يفعلون مع بعض البرادات؟ هل البراد يكتب على ورقة لا تشرب بس هو حالك ناسي؟ طيب الإمام مالك يقول نسي أو لم ينسى صوم باطل ويجب عليه القضاء. وبعضهم فرق بين الفرض والنفل، هذا كله أقوال كما قال بعض أهل العلم لعل مالك لم يبلغ الحديث أو أوله على رفع الإثم. فإذا كان إنسان يتمضمض أو يستنثر ودخل جوفه شيء من الماء على سبيل الخطأ فلا بأس، إنه لا يملك هذا. على كل حال ينبغي أن يحترز، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. شيخ في فرق بين الصوم الواجب والنفل بالنسبة للناس؟ لا ما في فرق، أنا أقول بعضهم يقول يفرق والصحيح أنه لا فرق، يعني لا شيء عليه إن شاء الله. وقد ذكر ابن منذر وحكى الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم لا شيء عليه. أحيانا يكون واحد نايم وفاتح فمه أو هو يتكلم والذباب دخلت فهذا لا شيء عليه. وكذلك يلحق بهذا إذا جامع ناسيا، لكن الجماع في الحقيقة بعيد، أولا لعظم الأمر ولأن الحاجة لا تدعو إليه مثل الطعام والشراب، فممكن ينسى الطعام والشراب. لكن الجماع يعني له شغل كبير، يعني ما هي مسألة سهلة، فيأخذ وقت وأخذ جهد، فكل هذا ما تذكر يعني بعيد. طيب هو ما تذكر وهي بعد ما تذكرت يعني أبعد، فلذلك يعني هذا كما قال الحافظ يعني نسيان الجماع نادر بالنسبة للطعام والشراب، لذلك ما ذكر حكم ذلك لكن يلحق بها. فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه كما جاء في بعض الروايات. وقد أفتى جماعة من الصحابة بهذا الحكم، علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، وهو موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وسبحان الله مثل هذه الأشياء تأتي ويحدث فيها كلام كثير بسبب إيش؟ بسبب أن إمام الأئمة قالها، فتجد صعب جدا يخرج عن المذهب، فيورد عليه إشكالات ويحاول يعني ضرب الحديث بأي شكل من الأشكال حتى يمشي قول المذهب وقول الإمام، وأنه ما معقول يعني الإمام قال يعني يكون قد فاته هذا الحديث، وهذا معقول ونصف إذا الصحابة فاتتهم، مرت معنا عشرات الأمثلة الآن الصحابة تفوتهم الأحاديث وتغيب عنهم شيء من السنة. جاء إنسان إلى أبي هريرة وسأله وقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت، فقال لا بأس. قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. نعم عند عبد الرزاق. نعم كل مطر بحبلش المطر بحبلش هيك. نعم إذا أكله أكره زوجته على الجماع ونحن، فالمرأة يجب عليها أن تطلب الطلاق مثلا مثل هذه الأحوال، وعرفت منه هذا الأمر، هذا يحصل في المجتمعات التي يحصل فيها الإمام كذا، يعني هذا ديدنه، يعني ربما يحصل، يعني تعرف أنه يحصل إذا هذا مستمر عليه، يعني ممكن تطلب. نعم هذا فاسق. ها يجب أن تطلب، يعني هذا يحتاج إلى يعني إلى أمور تقوم بها قبل هذا، ثم إذا لم يعني يقلع عن مثل هذا هذه الأمور وهذه الكبائر، نعم تطلب منه. نعم. باب سواك الرطل واليابس للصائم. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطرد للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن عمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. موضع الشاهد هو تمضمض مع قوله صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل وضوء، هذا أمر. والأمر الآخر المضمضة بحد ذاتها هو إدخال ماء فيبقى منه أثر ويبلعه، مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تمضمض الصائم فليفسخ ما يعني ريقه فليخرج ريقه أو كذا، لا، كذلك الصيام عفوا كذلك السواك إذا تسوك لا يضر ذلك. مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعند الصيام ينتبه لا يزيد حتى لا يدخل جوفه يعني يحترز، لكن لو فرضنا أنه دخل في جوفه شيء فلا يضره إن شاء الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وصائم، أخرجه أحمد بن منيع في مسنده. قال ابن القيم ويستحب يعني السواك للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه في زاد المعاد. نعم. لكن مثل مضمض يعني ما في بأس، هذا يشبه التبرد أنس رضي الله عنه في الأبزن، هذا الذي الحوض الذي كان يجعله وهو صائم ينزل فيه يتبرد فيه ما في بأس، لأن المضمضة من الخارج وليس من الداخل، يعني الفم داخل الفم هو يعتبر من الوجه والجزء الخارجي وليس من الداخل، بدليل أنه لو وضع رجل خمر في فمه ثم مجه لا يقام عليه الحد. وكذلك في الصيام لا يفطر بهذا نعم حتى يبلع. في بعض السواء أربع مواد جاءت ويذكر عن عامر وقال أبو هريرة ويروى نحو عن جابر وقالت عائشة كلها ليس فيها حدثنا ما تقبل معلقات. هذه معلقات نعم. هذا الحديث سواء كان صحيح أو ضعيف الشيخ يعني إذا كان ضعيف لا تستفيد. يعني بالنسبة للأول هو ضعيف لذلك قال يذكر، بالنسبة للثاني صحيح ومروي في البخاري بأسانيده. طيب وجابر وزيد بن خالد أيضا ورد عنه وفي أسانيده بعض ضعف لكن تتقوى بغيرها، يعني أنه قال بالسواك عند كل وضوء وأحدهم قال بالسواك عند كل صلاة وهذا ما يضر. وقالت عائشة هذا جزم منه والحديث صحيح أيضا السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. نستطيع أن نقول بكل حديث جاب هذا الاستغناء هو معلق؟ كل هذا معلق نعم، لكن في صيغة الجزم مثل قالت وقال أبو هريرة وقالت عائشة هذا مجزوم به قالت وقال، أما يروى يذكر هذا صيغة تمريض وبالفعل فيها بعض الضعف. فلو يستحب يعني السواك للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه. نعم تفضل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هل يكون الطيب للصائم؟ نعم. مر معنا أكثر الدهن ويترجل ربما يعني روي عن بعض الأسلحة أنهم كانوا يدعونه يعني إذا كان يعني في أحد تكلم في هذا والله أعلم يكون من جهة البخور، لأنه قد يكون فيه جرم وكذا ويدخل بعضهم تكلم بعض حتى العلماء المعاصرين تكلم في هذا، ونحن نقول الأمر يعني إن شاء الله واسع ولا يضيق عليه. وبالعكس بعض السلف كان يطير عمدا ليخفي رائحة يعني فمه في صوم النفل حتى يعني لا يظهر منه هذا، لا يعلم الناس أنه صائم. نعم. هل من أهل العلم من كره الغسل أو الاستحمام للصائم؟ طبعا المذاهب مليانة. لا ما أدري ظاهرية ولا، لكن في أقوال المذاهب موجود يعني يشقون على الناس سبحان الله. لذلك البخاري هو شغال تنظيف رحمه الله، وهذا إمام، هذا كتاب الفقه، هذا الفقه، فقه السلف، هذا هو من أراد أن يرى الفقه الحقيقي، هذا الفقه باب كذا وقول الصحابة والسلف والحديث دليل عليه. ماذا تريدون؟ إما آية وإما حديث وإما أحاديث. نعم. في طرق بين السباحة والغسل، يعني السباحة بالبحر أو بالنار أو بالصام. نعم. ما يضر. ما يضر. بعض أهل العلم يقول إذا كان يعلم من نفسه المهارة في السباحة ونحوها، قال هذا الأصل أنه لم يجد. فلما إذا كان يعني يوجد احتمال كبير أنه سيبلع ماء فأبطل صومه، هذا صحيح؟ نحن نقول يعني الأمر إن شاء الله يكون واسع في مثل هذا، ونستظهر بأثر أنس هذا كان له حوض ينزل فيه وهو صائم، فما نيجي نقول لعله نزل فيه ورافع راسه فوق وما أدري إيش، يعني خل الأمور على الساعة. حتى لو كان يعني يعلم من نفسه أنه لا يوجد السباحة، خلي السباحة وما سبح، طيب نزل في تحت الماء وطلع ما في مانع، صح ولا ما عندنا ما واحد يرجع ماله عشان خالص الحمد لله هذا تسير له. لا ليس تحايل، هذا من رحمة الله وتوفيق الله وتيسيره، كما لو جلست في المكيف في في في أثناء الصوم ولا تشدد على نفسك تجلس، لا خليني في الحر حتى يعني أشعر بالجوع أشعر بالعطش، ما كلفنا الله بهذا، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. شيخنا أحسن الله إليك، أقصد مثلا يعرف نفسه لا يحسن السباحة وأنه إذا نزل في هذه البركة سيبلع ماء ولا بد، فهذا يقول يعني أبلع لي شوي بيشرب مين بس يعني بيغري عشان هذا الموضوع، هو ما راح يحرق يعني الماء لا هون يعني إذا كان ما يغري إن شاء الله ما تخاف عليه. يعني هيك حفظ السن أو شيء، نعم يعني اشتركوا في السباحة وحفظ السن كذا لا يدخل شيء. أيوة نحن كنا نشترط هذا، لكن نفرض أنه دخل عفى الله عنه. بس هذا شيخ الأذان بمسألة السن، فإذا كان يعلم أنه سيدخل هذا السباحة ما ظنت كل ما على رأيك مثل المبالغة الآن في الاستنشاق، أنت ما بلغت يعني ما تريد المبالغة ودخل منك في هذا، هل عليك شيء؟ ما عليك. فأنت لو دخلت الماء وما تريد أو قرأت الدرس ولا تريد هذا وحصل منك أنه يعني بسبب البنج وكذا ما استطعت أنك يعني وما تملكت يعني نعم نفسك في هذا فيعفى عنك إن شاء الله. ما هو أعلم، هذا قد يتأخر عندك وقد يتأخر عند غيرك، ما يعلم هو بالأصل، لكن السباحة مظنة الدخول الماء يعني فيها أكبر سواء من الأذن أو من الفم أو يعني. المهم إذا دخل وهو يعني يعلم نفسه أنه سيدخل في يعني هذا الأمر عنده يعني شبه يقين، هذا موضوع ثاني. أما إذا كان لا والله أنا أحترز وكذا ثم دخل في جوفه شيء، لا شيء عليه إن شاء الله. نعم تفضل. ما في بأس. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليستنشق لمن فيه الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس للسعوق للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه ولا ينبغ العلم فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. هذا إذا استنثر ودخل الماء لا بأس لأنه لم يملك، يعني قد يكتحل ويشعر بطعم الكحل في حلقه نسفا، فهذا لا بأس به أيضا. رحمك الله. والأصل عندنا أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا أصل في هذا الباب. إذا كان عالم من نفسه أن هذا يعني يدخل الماء أو شيء إلى جوفه فيبتعد عنه ولا يفعله، فإن حصل فلا بأس لأنه لا يملك بهذا. وقد أجمعوا، يقول ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه،